حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته في مسكن حقه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك طريقا أخرى إلى أدبار الجيوش كراهية يستأذن عليها حتى راجعها. هذه القضية عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق زوجة له في بيت حفصة، حفصة بنت مين؟ بنت عمر، تبقى أخت مين؟ أخت عبد الله، في بيت حفصة، فكان يسلك أو كان طريقه إلى المسجد من بيت حفصة، لكنه كان يمضي من وراء البيوت إلى المسجد كراهية أن يستأذن عليها إن هو مر من بيت حفصة حتى راجعها. نأتي هنا نسأل، طلاق عبد الله بن عمر للمرأة في بيت حفصة طلاقا رجعيا ولا بائنا؟ رجعيا حتى راجعها. خلاصة معجلة، مالك لا يرى للمطلق طلاقا رجعيا أن ينظر لمطلقته، يقول بدل طلقها لا يحق له أن ينظر حتى ولا إلى شعرها لأنها مطلقة، بينما الجمهور يقولون لا بأس أن ينظر إليها وأن يعاشرها في البيت لأنه جعلت العدة 3 قروء تطويلا لعل الزوج يراجع نفسه ويراجع الزوجة. متى سيراجع نفسه؟ إذ كانت بعيدة عنه محجبة ولا قدام عينه كل ساعة؟ ولذا يقول الحنابلة يؤاكلها ويساكنها، وإن استمتع منها بمقدمات الوطء فإن هذا الاستمتاع يعتبر رجعة، كأنه رجع عن الطلاق وكأنه رغب فيها، والرجعة عبارة عن الرغبة في الزوجة. ومالك يقول لا، لا يحق له حتى يراجع ويشهد. ولذا ساق مالك هذا الخبر لهذه الناحية كأنه يقول المفارقة أو المفارقة بائنة، المفارقة الرجعية، هل للزوج أن يختلط بها؟ فإذا كانت الرجعية كذلك بل بائن من باب إيش؟ من باب أولى. نرجع إلى قضية دار حفصة. دار حفصة أين هي؟ نحن بفضل الله وبمنه وكرمه ندرس السنة في موطنها. دار حفصة إذا جئت إلى المواجهة ووقفت تجاه الوجه الشريف ومستقبلا الحجرة مستدبرا القبلة، ما الذي يكون وراء ظهرك؟ إذا كنت واقفا أمام الحجرة مستقبلا الحجرة مستدبرا القبلة، ما الذي يكون وراءك؟ في نافذة ولا لا؟ الطاقة الموجودة هذه الموجودة بالذات هي على بيت حفصة، وكان من بيت حفصة ممر إلى المسجد، وكانت قضية مع عمر بن عبد العزيز حينما أراد أن يدخل الحجرة إلى المسجد، وكانت حجرة حفصة بالنسبة لحجرة عائشة متجاورتان يتحادثان من الطياق، يتناولان الأشياء من النوافذ، يبقى مسكن حفصة كان ملاصق لمسكن مين؟ عائشة، بينهما شيء بسيط. لما جاءت الطرقة وجاءت قضية إدخال الحجرة كان لا بد من وجود هذه الطرقة العازلة. إذن حجرة أو سكنة حفصة بالذات كانت محل الطرقة التي هي طرقة باب السلام التي تمتد إلى أمام الحجرة وتأتي من جهة الشرق. فلما أدخلت حجرة حفصة أو سكن حفصة في المسجد أعطيت من بيت الدقيق أو الرقيق كان مجاورا للمسجد، وتركت الطاقة وجعل الممر إلى المسجد تعويضا عن قربها وملاصقتها للمسجد أولا. فكان ابن عمر طريقه من بيت أخته إلى المسجد وكان بيتها له نفق إلى المسجد، لكن لما كانت تلك المرأة مطلقة ابن عمر في هذا البيت وهو طريق إلى المسجد، كان كلما يجي داخل طريق استأذان جسر طريق يستأذن عليها، أي تتغطى عنه، بدل ما يكون يكلفها تتغطى ويكلف نفسه يستأذن، لا يروح من وراء البيوت. ومحل الشاهد في هذا ما هو؟ أن ابن عمر يقول بأن زوجته الرجعية المطلقة الرجعية تحتاج أن يستأذن عليها، إذن لا يخالطها، إذن لا ينظر منها إلى ما لا ينظره الأجنبي. وهذا هو مذهب مالك، أخذ بهذا بأن من طلق امرأة رجعية ومن باب أولى بائنا فإنه لا ينظر إليها في شيء لا يجوز للأجنبي، تحتجب عنه نهائيا، حتى قال بعض العلماء حتى الشعر لا ينظر إليه منها. ولكن الآخرون يقولون إيش؟ ما جعلت الرجعية أو الرجعة إلا لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، ومتى يحدث بعد ذلك أمر إلا إذا كان مع الخلطة ومع المجاورة، لعل كل منهما يحسن علاقته مع الثاني أو يتلطف مع الآخر فيكون هناك موجب للرجعة. وكما أشرنا بأن الحنابلة يرون مجرد الاستمتاع بمقدمات الوطء أن ذلك ارتجاعا لها، ومالك يقول لا يحق له حتى يراجعها ويشهد على الرجعة. ولهذا ساق أثر عبد الله بن عمر لهذا الغرض.